رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند فرض السدس وعند قول المصنف: واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من بنات عمه لأنهن في درجته فأشبهن أخواته. يبقى هذه المسألة تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، أن ابن الابن ذكرناه هنا، ابن الابن يعصب أخته، صح؟ وكذلك يعصب بنت عمه، خلاص؟ يجعلها عصب. وكذا يعصب ابن الابن من فوقه من عماته اللاتي يرثن، صح؟ لأن عمة ابن الابن هنا هي من في الحقيقة؟ أخت. ممتاز، يبقى هي ترث. جيد، يبقى ابن الابن يعصب البنت التي فوقه، خلاص؟ وبنات عمه، وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض. صورة تعصيب عماته أن يموت شخص ويخلف بنتين وبنات ابن يسمى أبوهن زيدا. يخلف يعني يترك. يبقى عندنا بنتين وبنات ابن، خلاص، يسمى أبوهن، أبو هذه البنات زيدا، أو ابن يسمى أبوه عمرا. يبقى أنا عندي الآن الفريضة هكذا: بسم الله، مات وترك بنتين بنات ابن، كم؟ اثنين وأكثر. وبنات لم يذكر، صح؟ بنات وابن. طيب، تعال بقى ننظر إلى هذه المسألة، سهلة جدا. البنتان لهما كم؟ ثلثان. قلنا إذا اكتمل البنات لفرضهن وهو الثلثان فإن بنات الابن لا يرثن، صح؟ لاكتمال الثلثين. لو كانت بنت واحدة قلنا سنقول هذه البنت الواحدة لها النصف وبنات الابن لها السدس. هنا لا، ليست لهن شيء، لكن وجد عندي ابن أنزل من هذه بنات الابن، هذا ابن. فيقول علماء الفرائض، وهذا متفق عليه بين الحنابلة والشافعية، أن ابن الابن يعصب من في درجته ومن هو أعلى منه، فإذا سيرث بنات الابن مع ابن الابن الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. جيد جدا، ممتاز. إذا هذا ابن أنزله، ولذلك هذا يسمونه الفرائض، يعني الابن المبارك. لماذا؟ لأن وجوده بركة على هذه البنات، لولا هذا لسقطوا. قالوا: جيد الله أنك موجود، وجودك جعلنا نرث، ولولا أنت ما ورثنا. فيسمى الابن المبارك. جيد؟ هو يقول لك هذا: وإنما عصبهن لأنه لا يمكن إسقاطه هذا لا يمكن إسقاطه ابن لابن. لماذا لا يمكن إسقاطه؟ للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا هو أولى رجل ذكر، أهو أقرب رجل ذكر، لأنه عصبة ذكر. وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه لعماته. قوله لعماته هنا أخي الكريم معيب. ليش معيب يا شيخ؟ لأن أصلا العمة لا ترث، العمة لا ترث، فهذا مشكل، يشكل على بعض الطلب. والأفضل أن يقول أنه يعصب من فوقه بس، أحسن. لا ننسب هذه البنات له، لا، نقول هو يعصب البنات التي فوقه التي هي أعلى منه درجة، خلاص. وبنات عم أبيه، لأنه لا يسقط من في درجته، لا يسقط من في درجته، وهن بنات عمه، فمن فوقه أولى. يبقى إذا كان في درجته، كأنه يقول لك وبنات عم أبيه، أبو ابن هذا هو الأب، وهذه أخته هذا، هذه بنت ابن، يعني بنت عم هذا. فإذا هذا أبوهم، ولن يدخلنا في معمعة نسب النسب المتعلق بابن الابن، لكن لا مانع أن نعمل الذهن قليلا في مقاله. يقول هذا أبوهم، هذا الأب لمن؟ الأب لهذا الابن، صح؟ وهذه أخوات هذا الأب، هذا الأب، صح؟ فإذا هذا الابن عصب من في الحقيقة؟ عصب عماته، عمات هذا الابن، هذه عمته، صح؟ طيب هو يقول لك لماذا أنت تعصب عمته؟ نقول لأنه يعصب من كانت في درجته. مثال: لو كان عندي نفس المسألة، مات وتركه بنتين وبنت ابن، نقول هذا في طبقة هذه، إما أن تكون هذه أخته أو بنت عمه، صح؟ يعصبها ولا لا يعصبها؟ يعصبها. يبقى هنا أيضا ثلثين، وهذه مع هذه عصب. ولو اجتمع مسلم، جميل، سأقول لك ولو اجتمع، سؤال جميل جدا، جيد، ممتاز أنك تسأل هذا السؤال. يبقى نقول هنا إذا كانت في طبقته فإنه يعصبها بلا خلاف، فما بالك بمن هي أعلى منها؟ هذه أعلى من هذه، فإنه يعصبها من باب أولى، صح؟ أخي خضر استشكل، قال الشيخ: هب أنه اجتمع هؤلاء وهؤلاء. تعال نذكر المسألة: مات وترك بنتين وبنات ابن وبنت ابن وابن ابن ابن، صح؟ ليس كذا؟ البنتين لهم كم؟ خضر؟ اثنين. نعم، ثلثين. نعم، ممتاز، ما شاء الله. بنت الابن أو بنات الابن أليست هي أقرب من بنت ابن ابن؟ بلى. يبقى إذا هذه ثلث وهذه محذوف، صح؟ لقواعد المواريث، لأنها أولى، أقرب، لأنها أقرب إلى الميت، فهذه بنات ابن وهذه بنت ابن ابن، أنزل، فنقول الأسبق فإنها تقدم، ثم نعطي هذه مع هذا الباقي للتعصيب. فهمتم؟ هكذا أراد الشيخ أن يبين لنا أن ابن الابن الابن النازل يعصب بنت الابن التي أعلى منه درجة، وهذه هي المسألة الوحيدة في المواريث التي يحدث فيها هذا. في الطبقتين المختلفتين الأصل أن التعصيب يكون في نفس الطبق. رجل يعصب من فوقه لا يكون إلا هنا، لا يكون إلا في هذه الصورة. خلاص، يبقى أنا ينقدح في ذهني هذه المسألة، واضح؟ طيب أنا سأستشكل عليك وأريد منك أن تحرك الذهن، ماذا أطلق؟ بنتين وابن ابن. لا أشهر مسألة، هذه كل المسألة هي ثلثين، يعني من النصف حزن ونصفين، ثلثين بنتين، وابن ابن نصف. الوقت عصيب نصف الوقت عصيب. اختلف الشيخان الآن، اختلف الشيخان خضر ورينات، نريد أن نفصل بينهما، نريد أن نفصل في هذا الخلاف. ما رأيك أنت تفصل بينهما، تكون حكما بينهما؟ خضر يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا سيعصب هذا. رينات يقول لا، هذا سيأخذ الثلثين وهذا الباقي تعصيبه. أليس هذا هو الكلام؟ بل افصل بينهم. ما اسمه أخي الكريم؟ سعيد. سعيد، أخي سعيد، افصل بينهم. صعب عليه. لا، أذكر أذكر. لا بد أن تقول، لا بد أن يقول لك القول في هذه المسألة أيا ما كان. أقول قل ما أنا وافق كلام رينات. إذا هذا هو الصواب. لماذا؟ قال يا شيخ هذا له فرض، فنعطيه فرضه ثلثين، أما هذا الباقي تعصيبا. يبقى إذا لا يمكن لابن الابن النازل أن يعصب البنت، لأن البنت لها فرض بنص القرآن. خلاص؟ فإذا هنا لا، هنا سيكون الثلثين والباقي تعصيبا. هنا الذي سيأتي هذا الكلام، بنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، هذه التي يأتي فيها أن يعصب من فوقه. لماذا؟ لأنها سقطت أخي الكريم، لأن هذه بنت ابن ليس لها شيء. متى يعصبها؟ تقول يا شيخ يعصبها بشروط. أول شرط أنها لا ترث شيئا، هي ستسقط. لولاه ستسقط، لولاه ستقع في الحفرة، هي على الحافة، لولاه ستقع. هو يمسك بيدها ويقول لا لا تقعي، سأورثك معي. ولذلك لو كانت هنا بنت لن يحدث هذا التعصيب. فلو قلت بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، تقول البنت لها النصف وبنت الابن سدس سدس، وابن الابن بالتعصيب. طب لماذا لم يعصبها؟ نقول لها لا فرض سدس بالترتيب، بالترتيب. فنقول نحن اعطيناها فرضها، فكيف نعطيها بالتعصيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحق الفرائض بأهلها. إياك أن يلتبس عليك هذه المسألة بهذه المسألة، إياك. تضيع المواريث، المواريث تضيع بأشياء صغيرة إذا لم تكن مدققة فيها. يبقى إذن هنا بنتين لهما الفرض، هنا بنات الابن سقطت لولا وجود ابن الابن. واضح؟ الحمد لله. نعم. ولذلك يقول هنا وهن بنات عمه فمن فوقه أولى فتعين مشاركته لهن بالفريضة. أما إذا كان لهن فرض، إذا كان لمن؟ لبنات الابن فرض، كما إذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن، فإن ابن أخيها أو ابن ابن عمها لا يعصبه. لماذا لا يعصبه أخي سعيد؟ أحسنت، ولا فرض شيخ، لا فرض، لا فرض، فلماذا نعصبها؟ إنما نعصبها عند عدم الفرض، واضح؟ لأنها ذات فرض. ومن ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب، فينفرد ابن الابن بالباقي، كذا أطلقها الأصحاب، هكذا أطلق الأصحاب هذه المسألة. جميل. قال ابن الرفعة، ابن الرفعة نسميه إيش؟ ماذا نسميه في المذهب؟ رفعة. نسميه القاضي ولا المناقح؟ منقح المذهب ابن الرفعة. لماذا هو منقح المذهب؟ لأنه تلميذ النووي رحمه الله، وشرح كتابين عظيمين في الفقه، شرح التنبيه وسماه كفاية النبي، وشرح كتاب الوسيط وسماه، وشرح كتاب الوسيط للغزالي وسماه إيش؟ شرح الوسيط. ماشي الحال؟ طيب. قال ابن الرفعة: ويظهر نقضه بالجد، فإنه يرث بالفرض والتعصيب. نقض هذه القاعدة، القاعدة تقول إيش؟ تقول يا شيخ الله عندنا قاعدة، بارك الله فيك، أريدك أن تحرك معي الذهن، بارك الله فيك. من ورث بالفرض، من ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب، لا يرث بنفس هذه القرابة بالتعصيب. يبقى كان يقول لك رجل ورث بالفرض، له فريضة، لا يرث بنفس هذه القرابة بالتعصيب، لا يجتمع معه فرض وتعصيب، كما تقدم معنا في مسألة الأب مع الايه، مع البنت، قلنا أنه يرث بالتعصيب. هنا ابن الرفعة يقول هذه القاعدة أو هذا الضابط منتقض. يعني منتقض؟ يعني هذا الضابط خطأ. خطأ ليش؟ قال عندي مسألة يا شيخ يرث فيها الشخص بالفرض وكمان يرث بالتعصيب بنفس القرار. من؟ قال الجد. الجد خير. الجد يرث بالفرض وبعدين بنفس قرابة الجد يرث بالتعصيب. ما صورة المسألة؟ قاله انظر: فإنه يرث بالفرض والتعصيب فيما إذا كان للميت بنت وجد، فيأخذ السدس بالفرض وللبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب. خلاص، والباقي للجد بالإيه؟ بالتعصيب. مفهوم هذا الكلام؟ وحكم أولاد ابن الابن، ابن الابن مع بنات ابن كما ذكرنا. حكم أولاد ابن خلاص، كم ابن؟ ثلاث. حكم من؟ حكم الابن. مع من؟ مع بنات ابن الابن كما ذكرنا. يعني ايش؟ قال يا شيخ الذي شرحناه لا تقلق، هو وان كان ينوع لك لكنه هو الذي ذكرناه. فان كان نزل في الابن، قال ابن حكمه مع الابن. فإذا ولد ابن فإنه سيسقط. نفس حكم بنات ابن مع البنات، إذا كانت هناك بنات أهو، وبنت ابن نقول أن البنات يرثن، وبنت ابن تسقط. فكذلك وجود الابن مع ابن يسقط هذا. بس قال: واعلم انه ليس في الفرائض من يعصب اخته وعمته وعمة ابيه وجده وجده وبنات اعمامه وبنات اعمام ابيه، انه ليس في الفرائض من يعصب اخته، صحيح، وعمته وعمته وعمة ابيه وجده وجده. طب يعصب هو جده ولا وجدته؟ جدي يعني. جدي؟ مش جدي. طب كيف يعصب الجد يعني؟ وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه إلى بنات أعمام جده إلى عمة جده وجده، إلا المستقل من أولاد الابن إلى النازل، والله أعلم. طبعا هو الشيخ جزاه الله خيرا. هو أنا قرأت خطأ في خطأ زيادات عندي خطأ زيادات. طب نبهني حتى نوضح هذه ال طيب أكتب بس قلم أريد قلم هذا قلم رصاص لا مش نكتب رصاص أفضل نعم نقرأ أنه ليس في فرائض من يعصب أخته وعمته وعمت أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل سنة واحدة وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من هنا نعم من أولاد الإبل سنة واحدة هذا كله سقط في المستقل أيضا معلقة تحت من نسخة كل تجهيز جميع طريقة من نسخة إيش إيش اسمها هذه دار المنهاج دار المنهاج نعم إلا المستقل نعم نعم من أولاد الإبل والله أعلم ما يوجد إلى النازل لا في قول قوله إلا المستقل أي من أراد من إذا انفرد قال جميع طريقة هذا هذا نعم هذا الكبير أفاد علامة الشيخ عبد الرحمن الرشيد الخطيب رحمه الله طيب خطيب الشربيني يا شيخ؟ لا لا لا أنا لسه خطيب الشربيني طيب هنا نتكلم عن هذا أولا أخي الكريم هذا الكلام الملعبك هذا لا يصلح في الكتب العلمية ينبغي على الشارح أن يكون منتقيا لألفاظه ولا يصعب المادة على من يقرأ هذا الكلام المتداخل ليس سديدا في التصنيف الأصل في التصنيف أن يكون الكلام سلس مفهوم يستطيع أما التشويش بعود الضمائر وكثرتها وكذا هذا يشوش تعال نشرح الكلام هذا مع تعقيده ولا حاجة لنا به أصلا تعال نشرح مع هذا التعقيد يقول الشيخ أنا لا يوجد عندي شخص هذا الشخص سيعصب من في طبقته اللي هم مين؟ أخته أهو ابن الاب ابن ابنه هذا سيعصب من؟ أخته ويعصب كذلك عمته اللي هي هي عمته الآن كلام بمن؟ يتكلم عن هذا هذا في الطبقة الأولى في الطبقة الثالثة الثالثة هذا في الطبقة الثالثة فليس لنا من يعصب أخته هو هذا يعصب أخته وكذلك يعصب من عمته وكذلك يعصب من عمة أبيه من يقصد بعمة أبيه قال يا شيخ لو أننا نزلنا كمان درجة إيش رأيك ما رأيك ننزل كمان درجة خلاص نريد نمسح هذا خلاص نمسح أو ممكن نصور في الله شكرا خلاص جميل جدا على ذوي النيات بسم الله الشيخ هذا كلام من الشيخ معي لكن لا مانع ان نشرحه مع عيبي هل يا شيخ هب ان انا عندي مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن جميل هو يقول بقى عمته هذه عمته صح هذه عمته يقول عمة أبيه كمان يعني كأنه يضيف هنا ابن ابن ابن فتكون طبعا هذا الثالث اهو اهو هذه تقرب له ماذا عمة أبيه اهو عمة أبيه صح ولا عمته عمته عمته صح هذه قربتها ما أشرح لكم كما شرحنا قبل هذا أب صح وهذه أخت لهذا الأب أخت لهذا الأب يبقى هذه قرابتها لهذا ماذا عمه أيوه عمته صح كده نزلنا درجة فنقول عندي ابن هذا الابن هذه كانت عمة هذا يبقى تقرب هذا لهذا ايش عمة أبيه واضح يبقى إذا كان عندي في مسألة واضح أخلينا إذا كان عندي في المسألة تبان عندنا كلام ابن ابن ابن ابن ابن ابن أربعة ابن يا شيخ لماذا هذا يعني الفحفارة هذا نقول لا مانع خليه يفخ ماشي أنا سنذهب معه إلى الأخير خلاص يبقى عندي الآن بنت ابن مات وطرد بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن نقول يا شيخ سهلة جدا هذا ابن ابن ابن ابن يعصب عمة أبيه بنت الابن يعصب يعصب نعم خلاص كما مضى كما مضى كما هذا عصب فنقول هذا أيضا يعصب جميل يقول يا شيخ إيش رأيك كمان أنه يعصب جدته قال وجد قال وجد وجدة غلط وجده وجدة أو وجدته وجده لا الجد لا يعصب الجد عصب بنفسه يبقى إذا لما يقول وجده خطأ وجده خطأ لأن الجد عصب فكيف عصبة عصب لا يبقى هنا في خطأ في اللفظ الصواب أن يقول وجدته كمان جدته سيعصبه ما صورته قال الشيخ بارك الله فيك هل أن هذه بنت الاب هي بنت ابنه كانت جدة لهذا الاب كأن كان هذا الاب هو هذا كيف الشيخ؟ معلش تصبر معي بارك الله فيك لأنه هكذا لا حاجة لي أن أضعب نفسي بهذه الذي قاله لكنه موجود في الكتاب وأنت تحتاج أن يكون الكتاب كله قد شرح لك عندي بنت ابن وليكن هذا الرجل مثلا سأسميه زيد خلاص؟ زيد هذا ولد ابنا فنقول ابن ابن وهذا زيد يبقى هذا يقرب ايش لهذه الجد الجد الرجل الرجل يا رجل انظر الى ما اقول هذا ابن ابن يقرب لماذا لبنت لهذه الاخ اخوها اخ صح هذا انجب ولدا تمام ونقول هذا أيضا سنعلمه بأنه زيد حتى يتميز ذلك يبقى هذا يقرب إيش لهذه ولد أخيه لا هو أخ ومن ولد ولد ولد إيش شيء بهذا زيد هذا جده جده وهذه زوجة جده صح زوجة هي زوجة وبنت بنت بنت ابن أخوه فيها أخت أخت أخت جديه أخت جديه صح أخت جديه صح ولا يبقى هذا يقول ابن ابن هذا جده صار جد هذا. نعم. صار هذا زيد جد الآن وهذه بنت زيد. زيد. تبقى تقرب له ماذا؟ تقرب له. ولد أخيه. عمته. نعم. ولد أخيه. أي ولد أخيه صح. جيد. نعم. ممتاز. تعال كمان. ولذلك هنا أيضا هذه كما قلنا عمته. مثله. لو أننا نزلنا أيضا مرة ثانية ابن ابن ابن ابن نقول هذا من؟ هذا زيد. هذا أبو جدي أبو الجد صح؟ نعم. وهذه تقربه تقرب له ماذا؟ أخت أبي جدي صح؟ أخت أبي جدي لا ليست لها علاقة بأبيه ليست لها علاقة بأبيه نحن نريدها أن تكون أم أبيه تكون أم أبيه حتى تكون جدته فنقول هذه بنت زيد أم ستكون بنت ليست جدة يبقى هذه ليست جدة جدة خطأ جدة خطأ لأنها إذا كانت أم من أمهاته فإنها جدة تتخللها ذكورا وهذه ليست جدة صحيحة لقلنا أم هيبقى ابن ابن هيبقى ابن بنت وابن بنت لا يرث ابن البنت لا يرث يبقى هذا الذي يقول نقول عندنا أما قوله وجده وعمة أبيه وجده يعني عمة جده عمة جده هي هنا هذه عمة جده خلاص عمة أبيه وجده يبقى عمة جده تقدر الكلام عمة جده هو يقصد عم جده جده هذا صحيح هذا صحيح يبقى إذا قصد بهذا عمة جده صح مثله ماذا أقول هنا هكذا نضيف هنا بيت ابن كمان ابن كمان فنقول هذا ابن ابن ابن ابن زيد هذا جده صح ولا كان هنا أبوه عمة أبيه هذا عمة جده هذه يقول بنت ابن فيقول هذه البنت ابن تقرب لهذا عمه صح ولا تقرب لهذا من نزل له هي تكون يعني عم جده ايوه صح هكذا صح انا اكتبونها هكذا صحيح مش ابن ابن هو كم واحد واحد اثنين ثلاثة هذا الابن الثالث هذا هذه قرابتها له كمالة عمته عمته صح طيب. فإذا هي عمة هذا نعم. وهذا يقرب لهذا كماذا جده هذا أبو أبوه فإذا عمة أبيه بعمة هذا يبقى ابن ابن ابن ابن ابن إذا عمة جدي جدي جدي بس لا جد جدي جده فقط هذا عمته جده لس يعني هذا جد الجد هذا هذا جده وهو جد والزيد جده وجد زيد جده نعم اذا وهي اخت لزيد نعم اذا عمته جد جده تعال الاول كده ابن ابن قلنا هذا الابن الابن اثنين اهو هذا ابن ايش هذه قرابتها اخت ابن ابن ابن هذه قرابتها عم واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يبقى هذه عمتها عمة هذا صح هي عمة هذا وهذا يقرب لهذا ماذا جد جد يبقى عمة جدي جدي لمن لهذا لسادس ولكن الكلام الآن هذا كلامنا عليه عنه هو نحن ماذا كلامنا عن غيره ثاني يعيد مرة ثانية خطر لا لا لا ابن ابن ابن وجدنا هذه واحد هو اثنين ثلاثة ابن هذا هذه تقرب له ماذا عمته صح سنقول هذا سنأخذه هنا في هذه المسألة واحد اثنين ثلاثة هذا هو هذا هو هذا يبقى هذه تقرب له ماذا عمة هذا، هذه عمة هذا، وهذا يقرب لهذا ماذا؟ جد. يبقى عمة جدي. نعم. ولكن بنت لا تموت أظن، حتى يوجد ابن وابن وابن. ما شاء الله يحتمل لك احتمال، ما في شيء. المهم هذه الصورة يبقى عمة أبيه والذي عن عمة جده، هذه صورة عمة الجد. خلاص عمة جده، خلاص عمة جده بهذه الصورة، ابن ابن ابن ابن ابن. الله أكبر. وبنات أعمامه، طبعا سيعصب بنات أعمامه، طبعا هو يعصب أخته. أهو هذا ابن بنت، بنت ابن، وابن ابن، ابن ابن يعصب أخته، صح؟ آه. طيب وكمان إذا كان ابن عمها، أهو فنقول ابن ابن رجل، أهو ليكن مثلا اسمه زيد وعنده ولدين عمرو وحسن، عمرو أنجب بنته وحسن أنجب ابنه، مات حسن ومات عمرو، يبقى هذه بنت ابن وهذا ابن ابن، صح؟ يبقى نقول ابن ابن يعصب من؟ بنت بنت عمه، هذا عمه. صح ولا لا؟ صح. كان عمه وعنده عمرو حسن، فهذا ابن حسن، ابن حسن يبقى عمرو يقرب له عمه، وهذه بنت عمه. ابن الابن يعصب بنت الابن التي بنت عمه. جميل. ولا الذي قلناه هنا هو الذي قلناه هنا سنقوله هنا بنفس هذا الترتيب، فيقول يعصب عمته وبنات عمه وبنات أعمام أبيه، أهو مش هذا عمة عمته، أعمام أبيه بقى نفس القضية، هو أعمام أبيه، بنات أعمام أبيه، أهو ابن ابن خلاص، فهذه البنات تقرب لهذا ايش؟ بنات اعمام ابيه، صح؟ بنات اعمام ابيه خلاص، وجده بنات اعمام جده اللي هو ايش؟ ابن ابن ابن ابن، يبقى بنات عمتي ايه؟ عمامي جدي، ما هذا جده، هذا الثالث جد، الثالث اللي هو هذا، يبقى هذه بنات اعمام جديه، صح؟ بس هذا الذي يريد ان يقول. الا المستقل من اولاد الابن، المستقل هو من في كل هذه القصه؟ من هو المستقل؟ هو ابن الابن اللي هو هذه القصة، ابن الابن وابن ابن ابن الابن وإن نزل، ابن الابن وإن إيه، يبقى المستقل هنا بمعنى ابن الابن وإن إيه وإن نزل. عرفنا الكلمة، هذا الكلام الملعبك هذا. قال وأربعة يرثون دون أخواتهم، أربعة من الورثة يرثون لكن أخواتهم لا يرثون ولا يعصبونهم. أربعة من أربعة، أربعة أشخاص، دعك من هذا خلاص، نهينا هذا، هذا الكلام الملعبك هذا نهينا خلاص. وفائدته ضئيلة جدا، الذي نستفيده فقط هو أنك تفهم ما في الكتاب بس، خلاص أن الكتاب كده كله خلاص يصير في ذهنك وتصير عارفا بكل ألفاظ الكتاب، لا يخفى عليك منه لفظ، لما تشرحه إن شاء الله تشرح كل لفظ فيه، لا يستشكل عليك شيء منه. أربعة لا يرثون دون أخواته، يبقى إذن الذكور سترث والإناث لا ترث، مثل من؟ قال الأعمام، يبقى العم يرث لكن العمة لا ترث، ليست من أصحاب الفروض ولا من التعصيب. بنو الأعمام ابن العم، ما فهمته، وأربعة يرثون دون أخواتي يعني. يعني عندي أربعة من الأشخاص، أربعة أصناف، نحن نورث الذكور دون الإناث. إذا كانت في هذه الوصف، في هذه الأوصاف ذكر نعطيه، يأتي لنا في الميراث نعطيه في المواريث، أنثى لا نعطيها، ذكر نعطيه، أنثى لا نعطيه. من هم؟ كيف؟ عندي عم وعمة. في طبقة واحدة. في طبقة واحدة، أخوها هي أخته. عم وعمة، مات وترك عما وعمة. فنقول العم يرث لأنه من أهل العصبة، والعمة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. بنو الأعمام، ابن العم يرث. ابن العم ماذا تقول؟ ها؟ ماذا تقول؟ أخر ما هو زين. جيد. ابن العم يرث، ولكن بنت العم لا ترث. بنات العم. جيد. بنات العم لا ترث. بنو الإخوة، ابن الأخ يرث، بنت الأخ لا ترث. عصبات المعتق، عصبات بتاء التأنيث أو الجمع المؤنث السالم، الجمع المنتهي بالألف والتاء، عصبات المعتق إذا كانت نساء لا ترث. عصبات المعتق الذي أعتق صار هذا العبد حرا، والسيد بنفسها، هذا هو السيد، هذا هو السيد. السيد عصباته بقى من النساء. إذا أخته، أخت المعتق لا ترث. كم صنف الآن؟ أربعة. قال: أما إرث الأعمام من أبوين أو من الأب، وكذا بنو الأعمام وكذا بنو الإخوة، فلأنهم عصبة، هؤلاء عصبات يرثون بالتعصيب. وأما أخواتهن فلأنهن من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض والعصبات. أما شيخ، وأما أخواتهم، وأما أخواتهم، نعم أخواتهم، أخواتهم، أخواتهم أصل أفضل طبعا، وقال أخواتهن، أخواتهم ذكور. فلأنهن، فلأنهن من ذوي الأرحام. وأما عصبات المعتق فإرثهم بقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. يبقى إرث عصبات المعتق، وسيرث المعتق وعصبات المعتق دون أخواته، دون الإناث. سيرث الذكور فقط، لكن الإناث لا يرثون. قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. يعني إيش لحمة؟ الثوب فيه سدن اللي هو الخارج هذا، وفيه لحمة اللي هو الداخل. فيقول الولاء لحمة، يعني الولاء في ارتباط بينه وبين المعتق، أي المعتق والعتيق في ارتباط بينهم. هذا الارتباط كارتباط النسب، والارتباط بالنسب هنا هو ارتباط العصبات الذكور. لحمة كلحمة النسب، ماشي الحال؟ يبقى النسب هنا العصبات دون الإناث. لا يباع ولا يوهب، يعني لا يمكن أن يباع هذا الولاء ولا يوهب، يهدم. وهذا رواه ابن خزيمة إمام الأئمة، وابن حبان، والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وأعله البيهقي. أعله يعني إيش؟ يعني ذكر له علة. ذكر له علة في سندي، يعني في ضعيف، ضعف. وفي رواية: ولا يورث. خلاص. ولام اللحمة تضم لحمة، لحمة وتفتح لحمة، يبقى لحمة ولحمة. والنسب العصبات، أو لحمة كما ذكرت لك اللي هي الداخلي، الحاشية الداخلية، وهذه تطلق على العصبات لأنها فيها عصوبة، فيها قوة ذكورة، يعني ذكورة العصبات دون غيرهم. يبقى إذن عصبات المعتق نحن سنورث الذكور دون الإناث ولا يعصب أخته، ولو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا، فلهذا لا ترث النساء. إذا نسبوا العصبات دون غيرهم، ولو انتقل إلى غيرهم، يعني لو انتقل النسب إلى غيرهم إلى غير العصبات لكان موروثا، لكان الولاء موروثا. خلاص خليني أقول لك يفسر الحديث. الحديث يقول الولاء لحمة كلحمة النسب. خلاص، يبقى هذا الولاء مرتبط بالنسب، والنسب هو العصبات. لو كان هذا الولاء سينتقل إلى الإناث إلى الأخوات، نقول إذن لن يكون مختص بالعصبات، سيكون هناك ميراث، لا سيزداد سيتوارث، والأصل أنه لا يورث. قال صلى الله عليه وسلم لا يورث، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا شرح الحديث الذي هو حجة في هذه المسألة. فإذا ثبت لشخص الولاء فمات، إن مات هذا الشخص انتقل ذلك إلى عصباته الذكور دون الإناث. ماشي الحال؟ هذا شرح، ما تقول هذا كلام غير عندي، أقول لك هذا أشرحه لك. عصباته يعني الذكور دون الإناث، واضح؟ هذا في الولاء. وضابط من يرث بولاء المعتق هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق، فإذا مات العتيق بعد موت المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر فقط دون الإناث. يعني أمه لا، لا ولا أخته، أخته لا، بنته لا. المعتق إذا مات المعتق بقى، ننظر إلى الذكور. المعتق إذا مات المعتق، نعم المعتق سيرث، هذا خلاص فهمناه. إذا مات المعتق ولده نعم يرث. شيخ هذا في معتق فقط؟ لا ليس يرث، الولد ونزل ذكورا فقط. ذكورا فقط، بنت لا، أب وأم نقول أم لا، أب أخ وأخت، حتى البنت بنفسه. هذا الكلام هو يقول هذه المسألة من أجل ذلك، يقول أن عصبات الولاء الذكور يرثون عند عدم وجود المعتق، عدم وجود المعتق. نعم معتق، نعم. الآن رجل أعتق شخص زيدا، سأقول لك الآن هذا رجل أعتق زيد، يبقى زيد هذا يسمى ايه؟ معتق. صح؟ نعم. من الذي يرث زيدا؟ يرثه معتق، يرثه عصباته، واخر هذه العصبات من؟ المعتق. اخر العصبات. ثم مات هذا المعتق، مات ننظر إلى عصباته الذكور دون الإناث، فإذا سيرث من؟ الابن وأب وجد وأخ وجد وهكذا. طب بنت لا ترث، أخ أخت لا ترث، أم لا ترث، بنت بنت لا زوج، بنت ابن لا ترث، زوج لا يرث، زوجة لا ترث. جميل. لو مثلا تكون السيدة ليست السيدة، صح، سيدة هي نفسها سيدة، كذلك عصباتها الذكور دون الإناث. إذا كانت هي موجودة سترث بالعصبة، وهي المرأة الوحيدة التي ترث بالعصبة، فنقول هذه إذا كانت معتقة امرأة نقول هي ترث بالعصبة. طب هي ماتت، نقول ننظر إلى الذكور دون الإناث. شيخ هذا في المعتق فقط صح؟ في المعتق فقط طبعا، هذا في المعتق فقط. ننظر إلى عصبات الذكور دون الإناث. طيب، وهي كعصبة تأخذ يعني لا تأخذ أحد إلا هي صح؟ من الناس. إذا لا يوجد عصبات له، لا في غيره طبعا هي بنفسها يعني. بنفسها تأخذ كل المال. والأم أحيانا تأخذ باقي الثلث والباقي. الأم؟ نعم. أم من؟ معتق. من مات يعني. معتق؟ لا شخص؟ نعم شخص مات وترك أم. أيوة. وهي أحيانا في بعض الصور. أيوة. لا ثلاث أحوال. نعم. في حالة أخيرة. أيوة. تأخذ باقي. ثلث الباقي. ثلث الباقي بدون تعصيب يعني. بدون تعصيب لا، ثلث الباقي في إحدى العمريتين. بس. فرع في ميراث الجد مع الإخوة، هذا مهم جدا، وهذا قد حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحدث فيه خلاف كبير بين الصحابة، الجد مع الإخوة أيهما أقرب؟ هل الجد أقرب للميت ولا الأخ أقرب للميت؟ تعال ننظر. الجد يدلي إلى الميت بماذا؟ يدلي الميت بماذا؟ أيوه؟ بابنه على زبد. بالابن؟ لا يدلي بالأب. بالأب؟ جميل. والأخ يدلي إلى الميت بماذا؟ بالأب. يعني فنظر هكذا الصحابة بيصل يعني زيد بن ثابت، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، ابن مسعود، نظروا إلى هذه القصة قالوا لا، الجد مثل الإخوة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لا، الجد أب بخلاف الأخ، فالجد أقرب. إذا وجد الجد مع الإخوة نقول للإخوة مع السلامة ونعطي الجد، لكن هذا ليس مذهبنا وليس مذهب الإمام أحمد. مذهب من؟ هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ضعيف. خلاص؟ ونقول الجد هو إيش؟ مع السلامة وهو ضعيف. لماذا؟ لأنه يخالف قواعد المواريث. خلاص؟ أن هناك فروع أولى خلف قواعد المواريث. فإذن هذه المسألة وهي من أصعب المسائل في المواريث، يعني أصعب المسائل في المواريث، في هناك ومضات كذا في كتب في الفرائض، من أصعب المسائل ميراث الجد مع الإخوة، يجعلونه بمفرده هكذا له أحوال وشروط وضوابط. تعال نتكلم بقى عن هذه المعمعة. مستعدون؟ مستعدون نفهم هذه المعمعة التي سيدخلنا فيها الشيخ. الشيخ سيدخلنا في معمعة كبيرة فنحتاج إلى تهيئة في الذهن. لو لم يكن الذهن مهيئا إذا ستضيع الكلام. قال الجد مع الإخوة، فإذا اجتمع مع الجد من قبل الأب إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب، لأن الإخوة من الأم يسقطون به. واضح، أخذنا قبل ذلك أن الإخوة من الأم، الإخوة اللي هو والد الأم يعني، يسقط بأربعة. من يذكر لنا هؤلاء الأربعة؟ الإخوة من الأم، في وجود الأخ من الأب، وجود الأخ من الأب، والأخ الشقيق، والأخ الشقيق، والابن، والابن، والبنت. خرم المسألة. رناد والجد ضعف، هذه ضعف، هم أربعة فقط لا خامس لهم. يسقط الأخ لأم، إياك أن تطمح لإتقان هذا العلم بدون مراجعة. هذا العلم لا ينال إلا بهذا طبعا. أول علم يرفع من الأرض هذا علم الفرائض، علم هام جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بهذا العلم في قبل الساعة فيلف بالفريضة، يفضل يلف بالفريضة، واحد عنده مسألة فرائض يلف، تعرف يا شيخ له تعرف، ولا يجد من يحلها له. وهذه مأساة أن طلبة العلم يعزفون عن هذا العلم. طلبة العلم كأن هذا العلم ليس من الفقه، هو يعتبر أن هذا العلم مش من الفقه، يقول لك الله ما ماليش في الفرائض. غلط، اهتم به، ونحن نذلله يعني في هذه الدروس في تذليل لهذا العلم، فستأخذ قسطا وافرا فيه، ستفهم المسائل. ركز معي وراجع وذاكر، ستكون جيد إن شاء الله. الأخ الأم يسقط بأربعة، يسقط بالإب، ويسقط بالبنت، ويسقط بالأب، ويسقط بالجد. ما له شأن بالإخوة لأب والإخوة الشقيق، لا يسقطون ويرث بالفرض، يبقى يسقط بهؤلاء الأربعة. جد، إذا وجد جد سقط الإخوة لأم، نقول لهم مع السلامة وبالباي، السلام لا ترثون شيئا. ابن وبنت وأب وجد، الأصول الذكور، والفروع ذكرا كان أو أنثى. واضح؟ الحمد لله. الآن نتكلم بقى عن الجد مع وجود الأخ أو الإخوة الأشقاء أو لأب. الأشقاء أو لأب، لأن لو قلت لك أخ الأم تقول لي شكرا أخ الأم هذا محجوب لا يرث. طيب جميل، يسقطون به لأن الإخوة من الأم يسقطون به. فطارة يكون معهم يقصد بذلك الجد والإخوة الأشقاء أو الإخوة الأم. يبقى عندي جد وإخوة أشقاء أو إخوة الأم، ومعهم ذو فرض، صاحب فرض، رجل يرث بالفريضة أو امرأة ترث بالفريضة. يبقى دي حالة. مثاله جد وإخوة أشقاء وبنت، يبقى معه ذو فرض، البنت لها فرض نصف، هذه حالة. وتارة لا يكون معه ذو فرض، لا يكون يعني لا يكون معه ذو فرض، ليس معه ذو فرض، مع ثلاثة، مع الاثنين، مع الجد والإخوة والثالث لهما ليس ذو فرض وإنما من أصحاب العصبة. مثل ماذا؟ جد وإخوة وإب، ليس معه ذو فرض. يعني في فترة يكون معهم مع الجد وإخوة. أيوة، جيد. الآن هو إيش يقول لك؟ عندي حالة فيها هذا وحالة فيها هذا. يبقى عندي كم حالة الآن؟ حالتين. الحالة الأولى وجود جد مع إخوة أشقاء أو لأب ومعهم ذو فرض. الحالة الثانية جد مع إخوة أشقاء أو لأب وليس معهم ذو فرض، ومعهم عصب. جميل. فإن لم يكن معه صاحب فرض فله حالة من أحوال، إما أن يأخذ المقاسمة. يعني إيه المقاسمة؟ سأقول لك. وإما أن يأخذ ثلث جميع المال، خلاص جميع المال، مال جميع المال هو عندك جميع المال، نعم، واضح. جميع المال، وإما ثلث جميع المال، يبقى إما المقاسمة وإما ثلث جميع المال. إزاي؟ قال يا شيخ أنا الجد هذا سأقوم معه في طريقتين، في حل هذه المسائل. الطريقة الأولى أن أحفظ ثم أحفظ ثم أحفظ، سيأتي لك حفظ حفظ حفظ حفظ كثير جدا، قواعد متتابعة. والطريقة الثانية أنك لا تحفظ لكن لا تفهم الطريقة، أنت بالخيار. الذي أسير عليه والذي أعلمه للطلبة أني لا أحفظ، إنما القضية عندي إيش؟ بالطريقة، أنا أفعل طريقة محددة. ما هي الطريقة؟ خلاص هذا؟ خلاص أخذ؟ نعم، خلاص. إنما الأعمال بالنيات. زين. خلاص هذا ممكن. ها؟ ممكن. خلاص. الحمد لله. كان سهل. بص يا اخي الكريم، ميراث هذا ما يجده الاخوه، من يعرف المواريث يقول انكم دخلتم في معمعة كبيره، الجد الطريقة. معه ذو فرض. ليس معه ذو فرض. إذا كان معه ذو فرض فدائما أنا أنظر لهذا الجد بعين العطف والرحمة وأقول أن هذا الجد مثل الأب، فأنا أعطيه الأفضل أو الأحظ، وعندما عبر بالأحظ اللي هو الأفضل يعني الأحسن من أمرين، إما المقاسمة وإما ثلث جميع المال. جميع المال جميل جدا. ما معنى المقاسمة؟ أنا وضحت الصورة هي. ما معنى المقاسمة؟ المقاسمة إن أنا سأقول له أيها الجد بارك الله فيك، نحن سنعتبرك أخ من هذه ومن هذه الإخوة، سنجعلك مع الإخوة أخا وتقاسمهم المال، هذه تسمى مقاسمة. فأنا كيف أحل المسألة؟ هذه طريقة في الحل، دائما أصنع المرتين، أقوم مرة بالقسمة على أنه أخ ومرة بأن أعطيه ثلث جميع المال وأنظر الأفضل له، فإن كانت الأفضل المقاسمة أعطيها له، وإن كانت الأفضل ثلث جميع المال أعطيه له. هذه طريقة. الطريقة الثانية هو أنك تحفظ، علماء الفرائض جعلوا حصر المسائل التي تكون فيها المقاسمة أفضل، والمسائل التي يكون فيها ثلث جميع المال أفضل، ووضعوا لها قواعد. أنت بالخيار تسير على هذه الطريقة أو تسير على هذه الطريقة، مفهوم؟ لماذا أقول الجد سأعطيه الأفضل من المقاسمة أو ثلث جميع المال؟ المقاسمة أو ثلث. ما معنى المقاسمة؟ أني أجعله أخا مع الإخوة، سأعتبره أخ. سيتبين لنا بالكلام السيء. ماشي؟ لا أريد أن أشرح الباب كله ثم بعد ذلك نضيع اللي في الكتاب. طيب، ثم إن قاسم كان كأخ، وإن أخذ الثلث فالباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص؟ لو صنعنا عملية المقاسمة يا شيخ هو كأخ. سنعطيه كأخ من الإخوة. بالمثال يتضح المقال، سأعطيك الآن أمثلة. طب إن أعطيناه ثلث جميع المال، ثلث جميع المال يبقى الباقي سيكون لمن؟ للإخوة. طب إذا كان الإخوة معهم أخوات سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ وقد تستوي له المقاسمة وثلث جميع المال. قد يكون الاثنين زي بعض، لو قاسمنا أخذ ألف، ولو أعطيناه ثلث جميع المال ألف، فنقول الاثنين متساويين. يا شيخ أنت حر، أنت بمزاجك. ليس دائما، ليس دائما، قد للتقليل قد يحدث هذا. هذه القسمة العقلية، إما أن تكون المقاسمة أفضل له فنعطيه المقاسمة، وإما أن يكون ثلث جميع المال أفضل له فنعطيه ثلث جميع المال، وإما أن يكون الاثنين متساويين. يعني لازم أن تبحث أفضل، صح؟ هذه الطريقة قلت لك الطريقة التي أسير عليها. خلاص؟ أما علماء الفرائض قد جعلوا كل ذلك منصوصا عليه. لو بتحفظ، شخص بيحب الحفظ، قال الله أنا عندي ملكة الحفظ جيد، سأحفظ كل هذه القواعد. خلاص، هي لها قواعد. خلاص؟ طيب، وقد يكون الثلث خيرا له، والضابط في ذلك أهو لمن أراد أن يحفظ. أهو يبقى الضابط في ذلك، نقول لمن أراد أن يحفظ، والأستاذ لا يريد أن يحفظ، الأستاذ يشغل ذهنه أكثر. الضابط في ذلك من جهة الحفظ أنه إن كان معه أقل من مثليه، أقل من مثله. هو الجد كم نفر؟ الجد كم نفر؟ نفر يعني فرد يعني كم فرده؟ هو فرد واحد، فعنده معه أقل من مثليه، من اثنين مثليه يعني اثنين، أقل من أخين، فنقول المقاسمة أفضل. أخ واحد نختار لكي يكون أفضل الأفضل، بدون أن تبحث بقى، بدون الطريقة التي أقول لك أنا، ستقول مباشرة القوائل الفرضيون أراه ذهن المقاسمة أفضل يا شيخ جهة الحظ، فالمقاسمة خير له. وإن كان معه مثلاه اثنين، مثلاه اثنين بالضبط، عنده أخين بالضبط، مع أخين بالضبط، استوت المقاسمة وثلث جميع المال. وإن كان أكثر من في السورة الأولى كان كيف أقل من مثله، أقل يعني أقل واحد، شو هو مثل؟ هو واحد، هو واحد. والجد مثليه كم؟ كيف الجد مثليه؟ واحد هو مثلي الواحد. من هو واحد؟ جد، جد تمام. مثلي الواحد، مثلي اثنين، هما بقى عدد الإخوة أقل من مثلي، أقل من اثنين، أقل كيف؟ واحد، أخ واحد. تمام، يعني جد وابن وأخ. أخ من؟ جد وأخ، مش عارف هم براس الجد والإخوة. ما جد وابن ازاي؟ أخ الميت. أي ميت. تمام. يبقى من ذهب إلى الحفظ، تخيل أنك تحب الحفظ ولا تحب تشغيل العقل، ولا كلاهما سواء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول الناس متفاوتون، فبعضهم يغلب حفظه على عقله، وبعضهم يغلب عقله على حفظه، وقليل من نادر من الناس الاثنين يستوون، نادر. ففي واحد ليه بيحب الحفظ، يحب أن يحفظ كثير، شخص آخر يحب أن يفهم أكثر، فكل واحد طريقته. إذا كنت من هؤلاء فلك طريقة، وإن كنت من أولئك فلك طريقة. لكل تغيير مشربه. نعم. إن كان معه مثله، يبقى إذا كان أقل من مثليه، يبقى ما هو الأفضل يا أخي سعيد؟ أقل من مثليه مساوي، المقاسمة. طب مثليه يعني أخ خير، أخين أخوة موجد، يبقى نقول ثلث يتساوى له المقاسمة وثلث جميع المال. أكثر من مثليه ثلاثة أربعة خمسة فيما فوق، يبقى نقول الأفضل له ثلث جميع المال. واضح؟ مفهوم؟ تعال يذكر لك مثال. فهم ثلاثة أخوات. الحالة الأولى، إن كان معه، إذا كان معه أخت أو أختان أو ثلاث أخوات. تعال بقى نذكر هذه المسائل الجميلة، ويعني إن كنتم تحبون المسائل كثير فستستمتعون، يعني هذه متعة حل المسائل، هذه متعة. هو يقول لي إيش؟ لاحظ، إن كان معه أو مات وترك جد، وكم أخت؟ قال وأخت أو أختان أو ثلاث أخوات. هذا معهم ذو فرد صح؟ فإن لم يكن معه ذو فرد، هذا لم يكن حالة أولى، أيوة لم يكن، وهذا معه صح كده؟ نعم. كان مش لم يكن شيء. كان؟ إذا كان معه أخت أو أختان. لا لا لا، فوق فوق فوق فوق فوق. طارة لا يكون معهم ذو فرد فله الأحظ. أهيه. فإن لم يكن معه صاحب فرد فله الأحظ من المقاسمة وثلث المال. صح؟ ثلث جميع المال. أهو لم يكن. وإن لم يكن معه صاحب. أنتم في الحالة الأولى؟ لا لا لا حبيبي، أنا فوق. هذا هذا ضبط، هذا عشان المسألة تنضبط. لم يكن معهم ظفار، ما في معهم ظفار، خلاص لا يوجد معهم ظفار. طيب قال لي عطي، سأعطيك أمثلة بناء عن هذه الضوابط التي ذكرها في الحفظ. قال إذا كان مع الجد أقل من مثليه، أقل من اثنين من الإخوة، فإننا سنعطيه المقاسمة أفضل. طيب تعال نقول جد وأخت، شكرا، بس ليس أحد. نقول يا شيخ والله طيب جد سنعتبره الآن، سنفعل الأمرين، المقاسمة أو ثلث الجميع، أيوة، أو ثلث جميع المال. المقاسمة سنقول سنعتبر الجد أخ، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. هو مات وترك كم؟ ترك 3000. يكون ألف لأخته، ألف للجد. فنقول الجد، لما يأتي هنا للذكر مثل حظ الأنثيين سنعتبر الجد أخ. أخت ألف للإسلام والجد، والأخ له سهمان. والأخت واحد، سهم واحد، سهم واحد. يبقى نحن نقول هذا سنقسم الألف على واحد، اثنين ثلاثة، يبقى ألف. ألف ألف. جميل جدا، صح. يبقى الجد هنا له كم؟ ألفين. فنقول أخت ألف وباقي لجد تعصيبا. لا، اوعى تقول هذا، إياك أن تقول هذا. لو قلت ذلك كأنك تقول هذا الكلام كله سأشطب عليه، سأضرب عليه، ليس بمستوى واحد طبعا. فنحن رجعنا في منزلة الأخ، لا، منزلة الأخ في مقاسمة، رجعنا ده في منزلة الأخ، في منزلة الأخ. سنقول ماذا؟ لا نقول إذا كان في منزلة الأخ نعطي الأخت فرده، لا، سنقول سيرثون جميعا بالتعصيب للذكر من حظ الأنثيين. فنقول المقاسمة هو أن نعتبر الجد أخا، أو أصبح أخ وأخت، كأني في المسألة عندي أخ وأخت. كيف ستقسم التركة؟ سأقول للأخ سهمان وللأخت سهم واحد، فنقسم 3000 سهمان، 1000 1000، وهذا يبقى إذا الجد له 2000 والأخت لها كم؟ 1000. جميل جدا. تعالى نفعل ثلث جميع المال. وأنا قلت لك أنا أفعل بأي طريقة؟ الطريقة مساواة، الطريقة العقلية، أفعل الأمرين. تعالى بقى قضية ثلث جميع المال. لو أعطينا الجد ثلث جميع المال يبقى 3000، أضربها في ثلث هيساوي كم؟ 1000. وهنا الأخت ماذا ستأخذ؟ 1000. ستأخذ الباقي. باقي. أيوه. أخت. أيوه. أنك ستأخذ الباقي. أنك ألا أقول يعني. أو أنك ستقول ستأخذ النصف. نصف. فرضا اللي هو كم؟ 1500. وسيتبقى عندي 500 سأوزعه على الجد والإخوة بالرد. دعك من الرد الآن. تعال ننظر أيهما أحظ وأحسن للجد، أن يأخذ ثلث جميع المال مقاسمة هو 1000، ولا المقاسمة ويأخذ 2000 مقاسمة؟ المقاسمة أفضل. يبقى إذا تحقق هذا الشرط الذي ذكره الشيخ، إذا كان مع الجد أقل من مثليه فإذا الأفضل له المقاسمة. الشيخ هي تأخذ الأخت الباقي كله أو تأخذ نصف؟ تأخذ نصف. نصف. نصف ونصف وباقي. الباقي سيرد عليهم. عليهم أو بيت مال؟ لا، ليس من بيت المال، يرد على أصحاب الفروض. لكن هذا قول، إذا في هذه السورة نحن عندنا ثلاثة أقوال، صح؟ هي تأخذ كله. كله؟ كله لجد نسيبه وباقي للأخت. لا لا، ليس الباقي، لا نقول الباقي، خطأ الباقي. لا، أخطأنا ومسحنا. الصواب أن أقول لها النصف. جميل. قال مثليه، أدوا مرتين، مات وترك جد وأختين شقيقتين. عزيز. سأقول سأفعل ما أقول مقاسمة وماذا؟ ثلث ثلث التجميع. أفعل المسألة مرتين. فإذا قلت بالمقاسمة سأقول سأعتبر الجد أخا، أقول أخ جد وأخ عزيز. يبقى له كم؟ له سهمان. وعندي أخت لها سهم، وعندي أخت لها سهم. إذا كان ألف نجم بينهما ألف خمسمية خمسمية خذ لازمية شيخ، خذ لازمية ثلاثة ألاف صعب. ليس صعب سهل جدا عليه، لكن أنا مسهل عليكم. طيب وش هذا؟ لا يعني هذا بالنسبة لي سهل جدا، لكن أنا فقط أردت التسهيل عليكم حتى لا يطول الكلام. ثلاثة ألاف نفس المبلغ. سننظر الأفضل. أنتم ماذا تقولون؟ تقولون أختين، سنقول تأخذ سهم واحد ونوزعه عليهم. غلط غلط. للذكر مثل حظ الأنثيين أنك تجعل الأخ له سهمين، سهمين، وكل أخت لها سهم. خمسة. عندي الأسهم خمس، أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذا هو للذكر مثل حظ الأنثيين. فالناس يقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين مباشرة تفعل هذا. الذكر له سهمين. إذا 400 مناسب شيئا. لا لا لا ما عندي مشكلة. خليها ثلاثة. بل عندي الذكر له سهمان والأنثى لكل أنثى سهم. هما يعني لذلك أخذتا يعني نصف. لا لا ليس نصف. اصبر علي. لا لا يخذ نصف. اصبر علي. إذا ماضوا. أبو المستعجل. هما يأخذ المال كله ما عندي مشكلة. نحن ليس عندنا أي إشكال، نحن عندنا قواعد نطبقها. سنقول مقاسمة. فإذا قسمنا المال نقول والله عندنا الجد يأخذ من 3000، نحن سنقسم هذه 3000 على كم سهم؟ أربعة. ثلاثة أربعة. خلاص نقسم أهو بالتليفون، نقسم 3000. إذا كانت شيخ 400 اثنين لجد وسألك بالضبط واحد واحد لي. لماذا؟ لماذا سنقول 3000 أو 750 جيد. يبقى إذا الجد يأخذ كم؟ 1500 حظين اللي هو 1500 صح؟ والأختين لكل أخت 750. ممتاز. تعال بقى إذا جعلنا للجد الطيب هذا جعلنا له ثلث المال، فنقول 3000 في ثلث كم الناتج؟ 3100 لكل 100 ألف. نعم ألف. والأختين يرثون الثلثين، يبقى 3000 في ثلثين يعني 2000 بكل أخت 1000. إذا هذا ليس أحظ للجد. جيد. هنا مسألة مهمة جدا ينبغي أن أركز فيها. طب يا شيخ الفنين بتقول لي إذا كانوا أقل من مثلين. قال لك أيوه صح، مش هو ذكر؟ يبقى لابد أن يكون أقل من مثلين من جهة الذكورة. وعندنا لو اثنين من النساء يساوي كم ذكر؟ واحد. نعم سبحان الله. إذا نقول أقل من مثليه في الذكورة. عجيب. فإذا كان عندي أخين أو عندي أربع أخوات أخت وأخت ذكر، أخت وأخت ذكر، يبقى هذه مثليه صح ولا لا؟ واضح؟ نعم. يبقى إذا هنا أيضا المقاسمة أفضل. واحد؟ نعم بس. لا أريد أن أطيل لأنه سيقول أيضا جد وثلاث أخوات، جد وأربع أخوات بقى. وعشر أخوات سينتقل بقى. بص هو الأول قال إيش؟ قال إذا كان له الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى التي ذكرها، إذا كان مع الجد أقل من مثليه فنقول المقاسمة أفضل لمن يحفظ. قال الشيخ والله أنا أحب الحفظ جدا، بعض الطلبة كان قال والله أنا أحب الحلم. متى يكون المقاسمة أفضل؟ إذا كان مع اليد أقل من مثليه فيبدأ يحفظ. أقل من مثليه صح، يبقى إذا كان عندي جد وأخ يبقى المقاسمة أفضل، جد وأخت المقاسمة أفضل، جد وأختين المقاسمة أفضل، جد وثلاث أخوات المقاسمة أفضل، جد وأخ وأخت المقاسمة أفضل. كل هذا، ما كل هذا أقل من مثليه، ما احنا قلنا مثليه يعني ذكرين أخين، فكل ما كان أقل من أخين سيكون المقاسمة أفضل لهم. واضح؟ واضح على غير واضح؟ جميل جدا. إذا كان واضح أنا أهنئكم كثيرا. وإحنا مثلا شيخ لو كان باعتبار ما أخذنا من قبل ربما هو مثلا مثل أب يأخذ ثلث مثل أب يعني يعني تذهب إلى مذهب أبي بكر الصديق؟ تذهب إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أنا فكرت تريد أن تترك مذهبك؟ لا أبدا حاشا وكلا. المذهب قوي، المذاهب قوية يا إخواني، اعتزوا بأنكم تدرسون المذاهب، والفرق كبير بين من يدرس المذاهب الفقهية وبين من لا يدرس. الذي لا يدرس هذا ليس له في الفقه لا في العير ولا في النفير، هذا مسكين يترحم عليه لأنه لم يشم رائحة الفقه. الفقه هو دراسة المذاهب، بغير دراسة المذاهب كأنه لا يدرس شيئا، كأنه يقرأ معلومات بس، هذا هو الدراسة الحقيقية. أنت تقف على الدراسة الحقيقية للعلم، هكذا كان أسلافنا رحمهم الله. الحالة الأولى إذا كان معه أخ أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ أخوات أو أخ وأخت، فهي خمس صور، هو بالحفظ يقول عندي خمس صور، هي في هذه الخمس صور يكون الجد الأفضل له مقاسم. أحسن مقاسم لمن يحفظ. قال والله شيخ أحب الحفظ جدا أنا، احفظ هذه الخمسة. الحالة الثانية وهي أن يتساوى للجد المقاسمة وثلث جميع المال، المقاسمة وثلث الاثنين متساويين. في كم حالة؟ قال في ثلاث صور، أن يكون معه أخوان، سأكتفي بالمثال، لابد أن نأتي بمثال حتى ولو واحد لكي نتدرب على المسائل. نقول هذا هذا زمن حلاق كذا كذا كذا كذا كذا. يقولون تغير الرقم ولا تجعلون 3000 كما هو؟ نعم 3000 ولا ما أسهل شيء حتى نفهم، أسهل رقم حتى نفهم، أسهل رقم، أسهل رقم. نعم عشان ثلاثة أسهل. بعندي أخين أخوين شقيقين، إذا جعلنا مقاسمة ماذا نفعل أخي؟ خط نقول جد ثلث، لا الجد نعتبره أخ أخ، وعندي أخ وعندي أخ أخوة ثلاثة صح؟ كم سهل؟ واحد فالسهم الأول بألف والثاني بألف والثاني بألف، فنقول عند المقاسمة سيكون الجد له كم؟ ألف، والأخوين لكل أخ كم؟ ألف. طب إذا أعطينا ثلث جميع المال كم للجد؟ ألف. ألف والأخوين الباقي تعصيبا ألف ألف. إذا تساوى عندي المقاسمة وثلث جميع المال، لماذا أعطيهم أخي سعيد؟ لماذا أعطيهم؟ هل أعطيهم المقاسمة ولا ثلث جميع المال؟ لا لا بأس، كما تشاء، اجمع بينهم أو كما أشاء. خلاص أنا بمزاجي، خلاص عندي ساعة، عندي إيه؟ ساعة. جميل. طيب نأخذ مسألة أخرى. قال مسألة أخرى، هم عنده أخ وأختان. جد وأخ وأختان. وعندنا مقاسمة؟ لا. وعندنا ثلث إيش؟ جميع. جميع المال. عند المقاسمة سنعتبر الجد أخي سعيد؟ أخان. أخ. ليس أخان، أخ واحد. لا، هو أزكى أنه أخ أخ أخ. وعندي أخ آخر؟ وعندي الأختان؟ أخت وأخت. أول ما أرى أخت وأخت لذكر من سعادة المسائل سأقول الأخت لها سهل، والأخت لها سهل، والأخ له سهمان، والأخ له سهمان. اجمع الأسهم، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يبقى قسمة 3000 على ستة فيها 500. يبقى إذن هنا 500، وهنا 500، وهنا 500، وهنا 500، وهنا، وهنا كذلك. إذن الجد عند المقاسمة سيأخذ كم؟ 1000. والأخ سيأخذ كم؟ 1000 أيضا. والأختان؟ 500. 500. ما في بقى. ثلث جميع المال 1000. والأختان؟ انتبه بقى. أختان. والأختان إذا أخذ ثلث جميع المال الجد سيأخذ الجد الثلث، الثلث الألف. والأخ والأختان سيرث بالتعصيب الباقي تعصيبا. المقاسم أفضل. المقاسم أفضل لمن؟ هو نفس الشيء. كيف المقاسمة أفضل؟ كيف أخ سعيد المقاسمة تكون أفضل؟ كيف؟ في صورة ثانية يأخذ هو أسهل الوصول إليه يعني. لمن؟ في رسم لا ليس في رسم. كلاهما بالنسبة للجد سواء. نعم. فأقول شيخ بارك الله فيك، طالما أن الاثنين بذكرهما سواء، الآن أنت ستؤثر على الأخ والأختين، ستؤثر. يبقى قال أعطي بالمقاسمة ولا سجن، قال أنت حر برضه، أنت بمزاجك. كما تشوف. لماذا من أين أخذهم جد بمزة الأخ؟ من أين أخذهم؟ من عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. قالوا مما يؤدي به إلى الميت، ونحن كنا بنحكي من أول. احنا قلنا ان هذا الخلاف قائم بين الصحابه، وذهبوا الى ان الجد مثل مثل الاخوه اخي الناس. لا ترجعنا بارك الله فيك. كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ضعيف، نحن لا نبالي بهذا. لا يعني ورجحه الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين رجح كلام الشيخ وضعف هذا المذهب، يعني قال هذا المذهب ضعيف وليس الراجح وليست عليه يعني ده ادله. طب أدلة في المواريث يا شيخ، أدلة في المواريث والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم خالف أبو بكر، أبو بكر خالف رضي الله عنه وأرضاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضلكم زيد. نعم. الحالة الثالثة، بقي لنا وقت، إن لله وإنا إليه راجعون. نقف عند هذا المقدار، والله تعالى على أعلم، والحمد لله رب العالمين.